وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. الغالب في مسائل النسخ أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكما ثم ينسخه بعد ذلك بحكم أخف من الأول. يعني كان المسلمون مأمورين بمصابرة العشرة من الرجال في ميدان المعركة، مأمورين بهذا، ولا يجوز للمسلم الواحد أن يفر من عشرة، ولكنه بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأمرهم بمصابرة الرجلين. يعني المسلم في ميدان المعركة إذا قابله اثنان من الكفار لا يجوز له أن يفر منهم، لأن عنده قوة الإيمان وأقوى من اثنين مثل. فهذا هو الغالب، أن الحكم يكون مشددا ثم إيش يأتي النسخ فينقله إلى مرحلة التخفيف. لكن هل يجوز العكس؟ هل يمكن للحكم أن يكون مخففا ثم ينتقل إلى التشديد؟ قال الناظم: وينسخ الخف بما له ثقل، يعني يجوز أن ينسخ الحكم الخفيف إلى حكم مشدد، ولا محظور في هذا. لماذا؟ لأن العبرة بالمصلحة، والمصلحة كما تكون في الخفيف أحيانا قد تكون المصلحة في التشديد أحيانا أخرى. مثلا في أول الإسلام كانوا يشربون الخمر في بعض الأوقات، الأوقات التي لا تصادف وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربون الخمر في الأوقات الطويلة التي بينها وبين الصلاة وقت طويل. وهذه الإباحة أخذوها من مفهوم هذه الآية، ولكن جاء الشرع بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنسخ هذا وهو نسخ إلى الأشد. يعني المنع الجزئي انتقل إلى منع إيش؟ إلى منع كلي. فهذا جائز كذلك عند جمهور العلماء.